المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل المصطفى. الإعداد أحمد دياب، على هندسة الهواء وسام محمد. أهلاً ومرحباً بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. اسمحوا لنا في البداية نبدأ بهذا الموضوع. في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، مصر ترد على الملاحظات بالوثائق والأرقام. نجح وفد مصر في إدارة حوار تفاعلي رفيع المستوى داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والرد بالحقائق والأرقام والنصوص القانونية والدستورية على جميع ملاحظات الدول أثناء مناقشة ملف مصر لحقوق الإنسان. وتجنب وفد مصر محاولات الاستفزاز من عدة دول في أثناء تقديم ملاحظات حادة أو غير موضوعية على الملف المصري، وشهدت جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثالثة لملف مصر إشادات دولية من عدد من الدول الأعضاء بجهود مصر المبذولة لمكافحة الإرهاب ورعاية اللاجئين والمهاجرين على أراضيها وإدراكهم التحديات الصعبة التي تواجهها، بينما تناولت مداخلات الحوار التفاعلي عددا من القضايا والموضوعات ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان، كان أبرزها ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تعزيز وزيادة حقوق المرأة والطفل والمعاقين وقضايا التنمية ومعالجة الفقر والاهتمام بالتعليم والصحة بالمناطق الفقيرة وتمكين الشباب وإتاحة فرص العمل له ومحاربة البطالة. الحقيقة كان هناك كما ذكرت في البداية تقدير دولي لجهود مصر في حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. الحقيقة إن الإشادة كانت بتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية ونجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، وكان هناك ترحيب أوروبي بحزمة التشريعات المصرية لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، حيث عبر عدد من ممثلي الدول عن إعجابهم بخطة الحكومة المصرية لتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية، مطالبين مصر بعرض تجربة كاملة للاستفادة منها. أيضا أشادت مجموعة الدول الأوروبية بحزمة التشريعات والإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تمكين أكبر للمرأة اقتصاديا واجتماعيا، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة للمرأة في البرلمان ونسبة التمثيل الكبيرة اللي تتجاوز 90 نائبة، واحتواء الحكومة على 6 وزيرات مؤثرات في القرار الحكومي اقتصاديا واجتماعيا. أيضا ممثل الاتحاد الروسي قال إنهم يدركون صعوبة ومشقة محاربة الإرهاب والقدرة على التوازن بينه وبين حقوق الإنسان، مشيدا بعملية الإصلاح الاقتصادي المصري وما حققه من نجاحات. أيضا ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أضاف بأنه يقدر حرب مصر على الإرهاب والمحاولات التي يبذلها المسؤولون المصريون والمؤسسات من أجل تحقيق التوازن المطلوب. أشادت أيضا جمهورية الجبل الأسود بالجهود المصرية لصالح تمكين المرأة، وأوصت ممثلة المملكة المغربية باتخاذ تدابير جديدة لتحقيق التنمية المستدامة في عدد من الدول. شكرت سريلانكا مصر على تأسيس اللجنة الدائمة للمراجعة الدورية الشاملة. قال أيضا ممثلو فلسطين والسودان وتونس وأوغندا إن تجربة مصر للتمكين الاقتصادي والاجتماعي هي تجربة رائدة وبتؤكد تعاونها مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وأشادت أيضا أفغانستان وباكستان بجهود مصر في محاربة الإرهاب. مصر اللي حضنت كل رسالات السماء، مصر اللي عرفت سكة التوحيد من أول التاريخ والماضي البعيد، مصر العباد الطيبين، مصر النصارى والمسلمين، مصر صار والمسلمين بوحدة ده كان الدرس للناس اجمعين. لا هتبصم وراها ولا تطفو ضياها، لا هتبصم وراها ولا تطفو ضياها. ده اسم مصر اللي علمت الوجود الانتماء، مصر اللي حضنت كل رسالات السماء. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع. بشكر طبعا زميلي وسام محمد على هندسة الهواء لإخراجه لهذه الفقرة واختياره الجميل لهذه الأغنية المعبرة بالفعل عن الفقرة التي تحدثنا عنها منذ قليل. الحقيقة الفقرة الثانية بتتكلم عن استضافة جريدة الجمهورية اليوم لأولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام. بتستضيف أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام اللي بتستعد وزارة الأوقاف لعقده تحت عنوان ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيدير الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجلسة الافتتاحية. بيتحدث فيها كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب. الحقيقة إن يعني المؤتمر بيدور حول حوار موسع حول ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام، ضرورة نشر ثقافة وقواعد الحديث في قضايا الشأن العام بما يوفر للرأي العام وللشباب القدرة على التمييز بين الفتاوى الفردية اللي بتخص أفراد والفتاوى اللي بتخص الدول والمجتمعات، وبتضع الظروف الدولية والداخلية في الحسبان خصوصا من النواحي الاقتصادية الاجتماعية. كل الأمور دي التي لا تتوفر في الفرد وإنما بتحتاج للرأي والفكر الجماعي. الحقيقة إن هذا المؤتمر شديد الأهمية لأنه بيوفر للشباب القدرة على التمييز بين ما هو عام وما هو خاص، وأيضا يعني كمان الحقيقة إن مرينا وبنمر بالإرهاب اللي بيحاول التأثير على الشباب والتغرير بهم للحديث في الشأن العام بلا علم أو معرفة ولا ثقافة، وده بيؤدي إلى أزمات كنا في غنى عنها. عموما أعتقد أن طبعا هذا المؤتمر وخصوصا أن أولى جلساته عقدت اليوم في الخامسة مساء، الجلسات التحضيرية لهذا المؤتمر مؤتمر الشأن العام من المؤتمرات المهمة جدا، كان لابد من التعريف به وكان لابد من أن احنا نتحدث عنه في نهاية الأسبوع. وانت ماشي في مصر سليم، علي رباك وعلي عليم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم. وانت ماشي في مصر سليم، علي رباك وعلي عليم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي عالتاريخ اللي بيك. شاور انزل امشي في الشوارع صور كنيس ودير وجامع اللي شاف غير اللي سامع مصر سح ما لهش آخر مصر سح ما لهش ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع. برحب بكل سادة المستمعين في كل مكان. الحقيقة الفقرة القادمة بتتكلم على اتفاقية بين السياحة وبين التعليم. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شهد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي السياحة والتربية والتعليم لنشر الوعي السياحي وتعزيز أخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس وإدراجها ضمن مناهج التعليم. احنا معانا الآن على الهواء الأستاذ محمد عثمان عضو لجنة تسويق السياحة. أهلا بك معانا يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ محمد. يعني لفت نظري حاجة جميلة جدا وهو إن إزاي يتم تعزيز أخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس. طبعا إدراجها ضمن مناهج التعليم ده شيء مهم جدا وكنا بننادي به من فترات بعيدة الحقيقة على أساس إن يكون يعني أخلاقيات السياحة تكون بالفعل موجودة. أنا عايزة بس أتكلم في البداية عن أخلاقيات السياحة أو إزاي نقدر إن إحنا يتم ترسيخها في بين الطلاب. خلينا أقول لحضرتك المقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتيها وهي إن أي ترويج أو تسويق سياحي مهما كانت جودته قد يصطدم بثقافة شارع غير مستوية فيضيع هباء. إذن التسويق الحقيقي مهما تكون دور الوزارة أو الهيئات أو المجتمع المدني إن لم يكن هناك وعي في الشارع بالنسبة للناس صحيح. اللي ماشي في الشارع اللي بتعمشي خاصة في المحافظات التي السياحة فيها عالية يعني في الأقصر وفي أسوان وفي أبو سمبل وفي شرم والغردقة سلوكيات الشارع قد تكون أحد وسائل الجذب الرائعة وقد تكون أحد الرسائل السلبية التي تنفر وتنسف أي مجهود للتسويق والترويج. صحيح. الفكرة اللي تبنتها السيدة الوزيرة بدأت مسبقا شوية عن طريق حاجة اسمها التنمية المستدامة وهي فكرة أن يكون من كل أسرة مصرية هناك فرد على الأقل يعمل في السياحة. ده بيديني ولاء لصناعة السياحة. بيخلي العيلة معنية بسمعة السياحة. بيخلي الولاد اللي بيشتغلوا بيعلموا أهليهم أن السياحة ده مصدر من مصادر الرزق. ثم تطورت الفكرة لحاجة اسمها بيبل تو بيبل اللي قامت بها السيدة الوزيرة وهو أن السائح للأسف احنا لفترة طويلة كنا فاكرين أن السائح بيجي يتفرج على أثر لكن الحقيقة السائح جزء من تجربة السفر بالنسبة للبشر. طبعا التعامل معهم وكيفية التعامل أيضا مع السائح بالضبط. يعني انا لما بروح مثلا او اي حد بيسافر يروح فرنسا ما بيروحش بس التور دي فال او يروح نوتردام لكن بيبقى جزء من ثقافه السياحه هو ان يمشي مع الناس يسالهم على الشارع يقول لهم كده وده صحيح. الحقيقه تطور رائع حصل كده. كان المفروض وما اللي حصل هذا وانا بشكر عليه مع الوزير السيد رئيس دوله رئيس الوزراء كان المفروض ان ده يتم من قبل كده لكن التجارب اللي اتعملت على المجتمع المدني البسيطه زي الاقصر احنا دربنا حوالي 23 مدرسه لانها اكتشفنا ان كلمه السر ان انشئ حاجه اسمها ثقافه السائح لدى رجل الشارع. صحيح. وكان يجب ان يكتكون بهذا الروعه تكون بروتوكول لان احيانا كده جدا لما كنا بنقوم بعمليه التدريب في محافظه الاقصر كنا نصطدم بقرارات من وكيل الوزاره يقول لك انا لازم يجي جواب من الوزير فطلبنا من السيده الوزيره وتفضلت بهذا الامر ان يكون هناك غطاء وهو الوزاره عن طريق بروتوكول للتدريب لان الحقيقه مسؤوليه صناعه السياحه والتسويق للسياحه والترويج للسياحه باعتبار انها بتساهم باكثر من 18% من الدخل القومي مسؤوليه المجتمع جميعا. زمان كنا بنقول ان وزاره السياحه والاثار والطيران هي المسؤوله عن الترويج لا كل وزاره في مصر مسؤوله عن التسويق والترويج لان صناعه السياحه يا فندم وكل فرد وكل مواطن مصري مسؤول ايضا عن هذا من خلال تعامله كمان مع السياح اللي موجودين. الحقيقه الطفل اللي في الشارع قد يكون رسالة إيجابية وقد يكون رسالة صحيح. سلبية للشارع صحيح. ولذلك الدور الرائع وفكرة البروتوكول التي تمت هتنقل ثقافة السياحة وثقافة السياحة لدى الطالب الصغير ولدى الأسرة لأن خلي بال حضرتك الطالب قد يؤثر في أسرته الابن الصغير ممكن يقول لأهله يقول لأبوه اللي بيحتك بالسياحة أو بيقابل السياحة أني والله ده مصدر من مصادر الدخل والله ده سمعة بلدنا. كل طفل في المدرسة وكل من يمشي في الشارع في مصر سفير للسياحة المصرية في عرب السعودية العالم. وهيتكلم يا أستاذ محمد كمان مع أسرته أو مع جيرانه أو مع أصحابه وزملائه، هيتكلم عن إزاي يتعاملوا مع الساح، إزاي يحافظ على المكان اللي فيه الأماكن السياحية، إزاي يحافظ عليها، إزاي ما يرميش فيها ورقة، إزاي ما يشخبطش على الجدران. يعني في حاجات كتيرة جدا أخلاقيات بالفعل لو الطفل اتعلم فيها، وخصوصا انها تبقى في المناهج من ثالثة ابتدائي. وحتى نعكس كمان على المكان فقط، مش الأشخاص. يعني في تجربة، تم العمل فيها وهي أحد المدن، وهي مدينة إسنا. مدينة إسنا دي مدينة جميلة تحمل معنى، بتعمل معبد رائع اسمه معبد الإناء خرون. احنا لاحظنا ان في شوية يعني الناس مش عايزة تروح. لما جبنا الولاد وتدربوا، الولاد أصبحوا بيبعثوا رسالة إيجابية حتى لأصحاب المحلات إزاي يشتغلوا. صحيح. وتغير الموضوع تماما، أصبحوا يحافظوا على نظافة المكان لأن عين الساحة بتقع عليه. أيوة. لأن الصغير تأثيره في المجتمع أكبر من الكبير. تمام. خلي بال حضرتك، بيحافظ على نظافة المكان. تمام. بيحافظ على أن هناك ساحة، ويعرف أنه السياحة مهنة تورث. يعني أنا لو والدي بيشتغل سياحة أطلع بيشتغل سياحة، مهنة تورث. فلو تم هذا عند الأولاد في هذا السن، الحقيقة أنا بحيي جدا دور الدولة رئيس الوزراء والسيدة الدكتورة رانيا المشاط، لأنه حيخلق حاجة جديدة في اسمها ثقافة السياحة لدى المواطن المصري. ومشروع رائع بتاع بيبل تو بيبل، إن إحنا مش بنبيع بس أثر أو حجر، إنما كمان بنبيع ثقافة بشر. الشعب المصري ودود بطبعه. وأحد الإشكاليات اللي واجهتنا واحد في عملية التدريب، إن قد تكون المبالغة في الترحيب شيء منفر لدى السائح. إحنا عايزين نعلم ولادنا إن السائح ما بيحبش حد قوي يقرب منه. في بعض الإشارات والحركات البادي لانجوج اللي نسميها حركة الجسم، لغة الجسد دي مش مقبولة لدى السائح. فمش مجرد بيتدرب على ثقافة السائح، لا بيتدرب يقول ايه ويقترب قد ايه ويتعامل ازاي. وأتمنى ان التجربة تزيد شوية ونعلم الولاد بعد فترة كمان الجنسيات بتحب ايه. كنت لسه اقول حضرتك، لان كل بلد ليها يعني مميزاتها وليها يعني تقاليدها، ويمكن اللي ينفع مع دولة ما ينفعش مع دولة أخرى أو مع سياح في دولة أخرى. ففعلا محتاجين إن إحنا كل جنسية أو كل دولة بتبقى ليها مطلوب منها مننا إن إحنا نتعامل معها بطريقة معينة. ده حقيقي. يعني بعض الدول في جنوب شرق آسيا مثلا ما بيحبوش من أول مؤذن للسلام بالإيد، وأنا بصف بيها الشعب الياباني. الشعب الياباني ما بيحبش جدا، بيحب المسافة بينه وبين المتحدث. ده نوع الحقيقة اهتمام الدولة. خلي بالك، هقول لحضرتك على حاجة جميلة جدا، زاد مستوى الإنفاق الحكومي لصالح السياحة عن العام الماضي بنسبة 12%. ده دلالة على أن الدولة بدأت ترى وتدرك أهمية صناعة السياحة. صناعة السياحة في عجالة، احنا بنتغنى دايما ب 12 مليون ب 14 مليار دولار حققتهم صناعة السياحة في سنة تنظيره 2010. انا عايز اقول لحضرتك، بسبب الاستقرار السياسي، بسبب علاقات مصر المتميزة مع الدول، لان السياحة لم تعد بعيدة عن السياسة اطلاقا. صحيح. بسبب تميز علاقات مصر وقيادتها السياسية، احنا حققنا اكثر من ال 14 مليون قبل ما ندخل نوفمبر. فدلالة على أن صناعة السياحة قادرة وهي قاطرة التنمية الحقيقية. صحيح. لكن لازم أن تتم بشكل أكاديمي، بشكل منظم. أعتقد أن هذا البروتوكول حيكون له جانب إيجابي جدا. فكرة بيبل تو بيبل، فكرة أن احنا عندنا على الأقل فرد من كل أسرة بيشتغل في صناعة السياحة اللي هي بين قوسين التنمية المستدامة، قادرة على أنها تغير وجه مصر. وخصوصا يا أستاذ محمد، أن الحقيقة يعني ربنا بيميز مصر، أن ما فيش محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية إلا وبها أماكن سياحية وبها أثر سياحي وليها أنواع معينة من السياحة، سواء سياحة دينية، سياحة ترفية، سياحة علاجية. ما فيش مكان في مصر إلا ما بنكون فيه أثر. ففعلا أن يكون فيه تعميم في المناهج عن أخلاقيات السياحة، وأن احنا زي نتعامل مع السائح، زي نحافظ على المكان اللي موجود فيه أثر سياحي أو كده، ده شيء مهم جدا الحقيقة. أنا خليني أقول لحضرتك حاجة جميلة جدا. حضرتك عديتي كل أنواع الأنشطة السياحية، لكن خليني أقول حاجة متميزة، نوع من السياحة لم يهديه الله لحد غير في مصر، وهي رحلة العائلة المقدسة. ليس هناك أرض سمعت صوت المولى سبحانه وتعالى صراحة إلا مصر. صحيح. ولذلك بقول رحلة العائلة المقدسة هي هدية الله إلى شعب مصر. صحيح. الفترة اللي قضاها السيد المسيح والسيدة العذراء مريم عليها السلام 4 سنين. تمام. خطوات العائلة المقدسة اللي حددت بين 26 ل 28 مكان تحركت فيه العائلة المقدسة ليس له وجود في المكان. قد توجد أماكن أثرية أخرى، قد توجد شواطئ أخرى، لكن أين المكان الذي تجلى فيه صوت الله؟ صحيح. أين المكان الذي استضاف سيدنا عيسى والسيدة مريم لمدة 4 سنين؟ فهي دي مصر العظيمة إن شاء الله. صحيح صحيح. ويمكن احنا كمان كان في احتفاليه الحقيقه يعني من اسبوعين في سانت كاترين، وكان نقلنا ايضا ما يجري من احتفالات في سانت كاترين من خلال برضو نهايه الاسبوع. الحقيقه يمكن الموضوع كان مهم جدا، وكنا لازم نتكلم مع حضرتك في هذا الموضوع في هذا الشان، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان بالفعل يعني تكون التجربه دي ان شاء الله تعود بشكل ايجابي على كل مواطن مصري. زي ما حضرتك بتقول كل اسره لابد ان يكون فيها على الاقل أقل واحد عارف سياحة ودارس وعارف إزاي يتعامل مع السائح أو إزاي يتعامل مع الأثر السياحي في حد ذاته. أنا بشكرك جدا أستاذ محمد عثمان، عضو لجنة تسويق السياحة. شكرا لك يا فندم. شكرا شكرا يا فندم. شكرا. علمونا في مدرستنا إزاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم منادي لك يا حبي وفؤادي. أخرى إلى نهاية الأسبوع، برحب بكل السادة المستمعين في كل مكان. وبالتالي يعني أعتقد أن احنا كلنا بنترقب طبعا فريق الأولمبي، وخصوصا أن غريب بيقول أن دي أهم مباراة في البطولة، أن هو بيترقب منافسة في قبل النهائي. الجماهير المصرية كلها بتترقب تحديد المنتخب اللي سيصعد من المجموعة الثانية للدور قبل النهائي لملاقاة منتخبنا الأولمبي في مباراة المربع الذهبي ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة، اللي بيضمن الفائز بها رسميا التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. بتقام مواجهتان قويتان ضمن منافسات المجموعة الثانية من 8 مساء اليوم بين كل من ساحل العاج مع زامبيا على استاد القاهرة، ونيجيريا ضد جنوب أفريقيا على استاد السلام في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة. قبل المواجهتين بيحتل منتخب جنوب أفريقيا قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبيأتي خلفه منتخب نيجيريا برصيد 3 نقاط، بينما بيحتل منتخب ساحل العاج المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخب النصور، ويقبع منتخب زامبيا في المركز الرابع والأخير برصيد 1 نقطة. الحقيقة إن المنتخب أو شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بيترقب منافسة في نصف النهائي لدراسته جيدا، خاصة بأنه بيعتبر تلك المباراة هي أهم بكتير من نهائي البطولة، لأن الفوز بها بيعني تحقيق الهدف المطلوب بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وهو ما أكده للاعبين خلال حديثه معهم. الحقيقة كمان أن المدير الفني بيرغب بأنه يتعرف على هوية المنتخب اللي هيواجهه المنتخب الأولمبي في الدور قبل النهائي لمشاهدة مبارياته الثلاث في البطولة ودراسته بشكل مستفيض من أجل تحديد نقاط القوة والضعف واللعب عليها لتحقيق الفوز. بيخضع لاعبو الفراعنة للاستشفاء صباح اليوم وبيحصلوا على راحة من التدريبات في ظل وجود يوم إضافي لفترة الراحة ما بين الدور التمهيدي ونصف النهائي، على أن يعود الفريق للمران غدا لبدء الاستعداد لمباراة الدور قبل النهائي. شوقي غريب بيقول أن الحلم الذي بيداعب الجيل الحالي من اللاعبين والجماهير هو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، ويمكن ده يعني أصبح على مسافة 90 دقيقة هي عمر مباراة الدور قبل النهائي، وشدد على وجود تصميم كبير من جميع اللاعبين على استغلال الفرصة وكتابة أسمائهم بحروف من نور وإسعاد الجماهير المصرية بتحقيق التأهل للأولمبياد، وطالب غريب الجماهير المصرية بمساندة المنتخب في المباراة المقبلة التي تعد أهم مبارياته في البطولة. كل التوفيق نتمناها لمنتخبنا الأولمبي. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غادرت ظهر اليوم مطار برج العرب الإسكندرية على متن طائرة خاصة في طريقها إلى جزر القمر لمواجهة منتخبها الاثنين المقبل في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وذلك بعد ساعات قليلة من خوض مباراة كينيا مساء أمس في بداية مشوار التصفيات. اكتفى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري بخضوع اللاعبين عملية استشفاء عقب مباراة كينيا على أن يخوض اللاعبون تدريبات في الجيم صباح اليوم وبعدها يتناولون وجبة الغذاء قبل التوجه إلى جزر القمر. الحقيقة أن استجاب مدرب الفراعنة لنصيحة الدكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب أن هو ضرورة السفر المبكر إلى جزر القمر حتى يكون هناك متسع من الوقت أمام الجهاز الفني لخوض مرانين هناك والبقاء لمدة لا تقل عن 3 ليالي قبل موعد المباراة حتى يعتاد اللاعبون على الأجواء. تعبني قد ما تقدر اوصل النهار بليل في ملايين واقفين في ظهرك بيقولوا لك ابن جيل جيل مصدق انه قادر ينزل كلمة مستحيل سنومك سيبهمك لو ولعت غمومهم الموضوع مش ماتش كورة الموضوع ضايا وهدف عاوزين نسبة اننا نقدر والنجاح مش بالصدى شوف أبوك أخوك وقتك في انتظار الفقر اهدي فرح الفوز أمك ادعي رب رايح كل دي جماهير بلادك من قلوبها بتنادي نفس حق ليا في البطولة الأفريقية لو هتقدر كون نفسني احنا ملوك القارة ليا ما تقدر يوصل النهار بليل في ملايين واقفين في ظهرك بيقولوا لك ابن جيل جيل مصدق انه قادر ينزل كلمة مستحيل طلب البدري مسؤول اتحاد الكرة بمخطط ممثل وزارة الخارجية لاستقبال البعثة المصرية وتسهيل مهامها خلال فترة الوجود هناك مع ضرورة جمع أكبر قدر من المعلومات عن منتخب جزر القمر اللي بيعد مجهولا بالنسبة للجهاز الفني على عكس المنتخب الكيني اللي تمت دراسته من خلال بعض المباريات السابقة ومعلومات أخرى عن لاعبي. فضل الجهاز الفني استحب جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر الحالي تحسبا لأي ظروف طارئة بمن فيهم حسين الشحات اللي تعرض لإصابة بكدمة في مباراة ليبيريا الودية، وبدأ الميران بالكرة مع زملائه أمس الأول بعد تنفيذ البرنامج التأهيلي بمعرفة الطبيب الفرعين طبعا، على أمل أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة جزر القمر. يعتبر الشحات الأقرب لأداء دور صانع الألعاب في تشكيلة الفراعنة كبديل لعبد الله السعيد ولاعب بيراميدز الذي تم استبعاده مع 6 لاعبين آخرين من فريقه بقرار من البدري بسبب رفض إدارة النادي إرسال لاعبين معسكر المنتخب قبل الأجندة الدولية. أتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا الوطني تحت سن 23 سنة في بطولة أفريقيا في جزر القمر، كل التوفيق لهم بإذن الله. مصر في قلوبنا مهما رحنا واحنا امتى نسينا رحنا، مصر ساكنة في المشاعر في الملامح والوشوش، مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فدائي، مصر غالية علي منها واللي منها ما بيبعوش، مصر قلوبنا مهما رحنا واحنا امتى نسينا رحنا، مصر ساكنة في المشاعر في الملامح في الوشوش، دي مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فدائي، مصر غالية علي منها واللي منها ما بيبعوش. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع، بنرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان. الحقيقة في موضوع احنا هنتكلم فيه الأسبوع القادم بناء على طلب الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية بالتفصيل. لكن الحقيقة لو تفتكروا في 6 يوليو العام الماضي خلال مؤتمر الشباب يعني تم إطلاق مبادرة إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية واللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف من الالام والاوجاع المرضى اللي لا يمتلكون الاموال الكافيه لاجراء العمليات الجراحيه، خصوصا الخطيره منها زي القلب والاورام والكثير من الحالات اللي بتحتاج الى مبالغ ماليه الحقيقه كبيره جدا. وكانت مدتها كانت 6 شهور، لكن الرئيس قرر ان يمد الفتره دي الى 3 سنوات لتغطيه كل الحالات. هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله الاسبوع القادم عن هذه الحالات، عن هذه المبادره وهي انهاء قوائم انتظار العمليات الجراحيه اللي هتستمر 3 سنوات. هنتكلم عن الفئات المستهدفه هم مين، الخط الساخن ازاي بيوصلوا للمواطنين للتواصل مع هذه المبادره، حتى الان العمليات اللي تم الانتهاء منها وايه انواع العمليات اللي انجزت، وكانت يعني لان في الحقيقه استئصال الاورام والقلب المفتوح، في زراعه كبد وكلى الحقيقه يمكن دي من ضمن العمليات أو من ضمن الجراحات اللي بتتصدرها المبادرة، فهنتكلم بالتفصيل. وطبعا بيكون الأفضل أن يكون معنا الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، ليلها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها انتظرونا مستمعينا الأعزاء بعد موجز الأنباء والتحليل الإخباري وأيضا أوراق البردي، ونتابع مرة أخرى نهاية الأسبوع. لدينا العديد والعديد من الفقرات، انتظرونا وكونوا معنا. لسه مع كل وقت معانا، خليك على البرنامج العادي، الدنيا عيشها على هوانا واصحى على نفسك مولانا، لسه مع كل وقت معانا، خليك على البرنامج العادي، الدنيا عيشها على هوانا واصحى على نفسك مولانا، برامجنا في الراديو علامة، واسمعنا أهلا وغاوي دراما، ومعانا الغنوة وبنجيلا بالخبر العادي. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان مؤسسات الدولة وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية هناك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي اليوم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية. من جانبها أكدت المستشارة الألمانية حرصها على الاطلاع على رؤية الرئيس السيسي حول تطورات القضية الليبية في ضوء الدور المصري المحوري في المنطقة وكذلك لرئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي. أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ضرورة الربط بين التقدم العلمي والدين باعتباره حارسا أمينا على الأخلاق الإنسانية، وأشار شيخ الأزهر الشريف إلى أن التقدم العلمي ترك أثرا سلبيا على الأطفال لعدم استطاعتهم التمييز واختيار الجانب الإيجابي من التكنولوجيا. جاءت كلمة فضيلة الإمام الأكبر خلال مشاركته في مؤتمر قمة قادة الأديان الذي انطلق بالفاتيكان ويحمل عنوان تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي. بدأت اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر يعقدها بشأن ملف سد النهضة، وذلك على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي. وأكد وزير المياه والري في كلمته الافتتاحية، أكد أن مصر تعول على هذا الاجتماع أهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد النهضة، كما أكد التزام مصر بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاث. أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم أن باريس ستستضيف قمة رباعية في 9 من الشهر المقبل حول الأزمة الأوكرانية. تشهد القمة أول لقاء مباشر بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني بمشاركة المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء أذعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول توتر العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان كتبه محمد السيد، وكتب يقول: لا تزال العلاقات متوترة بين كوريا الجنوبية واليابان، خاصة فيما يتعلق بقرار سول إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، حيث أكدت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية كومين جونغ اليوم صعوبة الرجوع في قرار إنهاء الاتفاقية إذا لم تغير اليابان نهجها. وأوضحت المتحدثة أن اليابان لا تثق في كوريا الجنوبية متعللة بذلك بأسباب أمنية مع فرض قيود على صادراتها لكوريا، مما يجعل حكومة سول تتخذ هذا القرار الذي لا مفر منه. وصرحت كو بأنه إذا ألغت كوريا الجنوبية قرارها في الوقت الذي لا تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين أي تغيير، فإن ذلك يلمح بأنها لن تتخذ القرار بعد دراسة، مؤكدة أن القرار كان حذرا للغاية. في السياق ذاته حث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم سول وطوكيو لتجديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري بعد عقد الاجتماع الاستشاري الأمني السنوي في سول. وصرح إسبر أن إنهاء الاتفاقية سيؤثر على فعالية العمل المشترك، لذا نحث جميع الأطراف على الجلوس معا وحل الخلافات المعلقة بينهما. ومن المقرر أن تنتهي اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية يوم 23 نوفمبر بعد إعلان كوريا الجنوبية عن قرارها بإنهاء الاتفاقية ردا على فرض اليابان قيودا على الصادرات لكوريا الجنوبية. وتعد الاتفاقية ركيزة أساسية تتبادل خلالها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية المعلومات المهمة خاصة وقت الحرب. تحت عنوان توتر العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان استمعنا إلى هذا التحليل الإخباري كتبه محمد السيد، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء مع دقة 11 إن شاء الله. نوافيكم بالفترة الإخبارية 5 والأخيرة لهذا اليوم. هنا القاهرة دقيقة من كتاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كل عام في موسم الحج يلتقي بعدد كبير من القبائل التي كانت تقصد مكة ويعرض عليهم الإسلام. وفي العام 12 من النبوة آمن به 12 رجلا من أهل يثرب وبايعوه على الإسلام ونشره في بلادهم، وكانت هذه هي بيعة العقبة الأولى. وفي العام التالي قدم مكة من أهل يثرب 73 رجلا وامرأتان كلهم مؤمنون بالله ورسوله، فقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على حمايته والدفاع عنه وعن كل من سيهاجر إليهم، وسميت هذه البيعة ببيعة العقبة الثانية. كانت هذه دقيقة من سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم المصورة للأطفال الجزء الثاني، إعداد ياسر عبد الباسط. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى، ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب. أوراق الأرض. حملت لنا أوراق البردي والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق الأرض مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. بعدما أخذ تحوت نخت الثري ما كان مع الفلاح من الحمير وما تحمله من قمح وجلود وملح وخلافه، وذلك بعد حيلته الدنيئة طمعا وجشعا، هنا جلس الفلاح يبكي. إن صاحب هذه الضيعة سوف يأتي لي بحقي الذي سلبته دون وجه حق. لا ترفع صوتك أيها الفلاح، لا ترفع صوتك. انظر إلى مصيرك، سيكون مسكن رب الصمت. تريد أن تقتلني؟ سأفعل ذلك إن لم تصمت وتنصرف. هنا إنك تضربني وتسرق متاعي وبعد ذلك تغتصب الشكاية من فمي. يا إلهي أعد إلي ماشيتي حتى أسكت عن الصياح الذي يزعجه. مكث الفلاح 10 أيام يتضرع إلى تحوت نخل، غير أنه لم يلتفت إلى شكايته. وعلى ذلك سافر الفلاح إلى شو ليرفع ظلامته إلى المدير العظيم للبيت الحاكم رينزي. وحالما وصل ألفاه خارجا من بيته لينزل في قارده الخاص، فلحق به قائلا: هل تسمح لي يا سيدي؟ أود أن تستمع إليك، وبعدها هل من الممكن أن يأتي معي خادم حسب اختيارك أنت حتى يحمل إليك الأخبار؟ فاستمع إلي ثم أرسل خادما حمل إليه تفاصيل ما حدث بين الفلاح وتحوت نخت. وهنا أقام رينزي تحقيقا ضد تحوت نخت أمام القضاة، فقال أحدهم: قد يكون هذا الرجل أحد فلاحي تحوت نخت، وقد ذهب إلى رجل غيره. انظر إلى الأمر ببساطة، هذه هي الطريقة التي يتبعها الجميع إذا ما ذهب الفلاح إلى آخر. ثم هل هذه قضية حتى يعاقب تحوت نخت عليها؟ هل يعاقب بسبب مقدار تافه من القمح أو مقدار ضئيل من الملح أو بعض الجلود؟ مره يا سيدي أن يعطي بدلا منها وسوف يعطي، وبذلك تنتهي القضية. لزم المدير العظيم لقصر الفرعون نيكاورع السكينة، ولم يجب الفلاح ولم يجب القضاء. وهنا دخلت الأحداث طريقا آخر. وغدا أوراق البربي. المراجعة العلمية دكتور محمود السعدني. أوراق البردي يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. برحب بكل سادة المستمعين في كل مكان. الحقيقة لفت نظري في موجز العاشرة اللي قرأته على حضراتكم منذ قليل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كان بيأكد في أحد الأخبار اللي قرأتها على ضرورة الربط بين التقدم العلمي والدين باعتباري حارسا أمينا على الأخلاق الإنسانية. شيخ الأزهر الشريف قال وأشار أن التقدم العلمي ترك أثرا سلبيا على الأطفال لعدم استطاعتهم التمييز واختيار الجانب الإيجابي من التكنولوجيا. يمكن ده كان ضمن الكلمة خلال مشاركته في مؤتمر قمة قادة الأديان اللي انطلق في الفاتيكان وبيحمل عنوان تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي. طبعا بفضل التطور التكنولوجي الرهيب اللي بنشهده حاليا طغت وسائل الإعلام الحديثة في تأثيرها على أطفالنا الصغار. يعني أصبح الطفل الآن فريسة سهلة لهذه الأدوات اللي بتحيط بيه من كل مكان، في البيت، في النادي، في دور الحضانة. طبعا دوت بيؤدي لي أو أدى لتراجع رهيب في دور الأسرة بالنسبة لتربية وتنشئة الطفل. بدأ يظهر فيه غزو ثقافي على كل العادات والتقاليد الأسرة بعد سيطرة طبعا مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا طبعا ووسائل الإعلام بشكل كبير، وده تسبب في اختفاء القيم والمبادئ. معنا الآن على الهواء الأستاذة نسيمة عيسى الخبيرة التربوية. أهلا بك معنا أستاذة نسيمة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة نسيمة. يمكن كنت لسه بتكلم عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، كان بيتكلم من خلال مؤتمر تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي في خلال قمة الأديان عن هذا الموضوع، وعن أن الطفل الحقيقة ما بيقدرش ان هو التقدم العلمي كان ليه اثر سلبي عليه لانه ما عندوش التمييز او يختار الجانب الايجابي من التكنولوجيا. نقدر نقول ان احنا مع الاسف يمكن عشان احنا ما عندناش او كل اسره ما عندهاش مثلا نقول هدف واضح او خطه واضحه محددة زي نشغل أوقات فراغ أطفالنا، يمكن ده بيخلي لو احنا قادرين نشغل أوقات فراغهم ده متهيألي هيخلينا ان احنا ما يبقاش في عبء كبير على الأسرة، لأن الحقيقة عشان تقدر تحدد للطفل يمارس ايه وما يمارس ايه ده دور مين حضرتك؟ هو ده بالأساس طبعا أهم شيء الأسرة، هي ثم الأسرة ثم الأسرة ثم بعد كده المدرسة. ومهم جدا نبتدي مع الطفل من البداية من صغر سنه جدا، يعني نقول من بداية الحضانة. بالنسبة للتكنولوجيا الجديدة حضرتك، هي زيها زي أي شيء موجود حوالينا، يا إما بنستعملها استعمال صحيح يا إما بنستعملها استعمال سيء. أنا ما أجيب الطفل أديله بلاي ستيشن، أديله موبايل، أديله حاجات كلها عنف وصريخ وحاجات مش مفيدة، بيوقف مخه، بيزود الأدرينالين عنده، بيزود التوتر، الطفل بيطلع بعد كده عنده سلوك مش مظبوط، مش اللي احنا عايزينه. غير لما أنا أعوده من البداية إن احنا هنتفرج على لعبة معينة، طب تيجي نجيب معلومات عن كذا، هنبتدي نتفرج على الصور، طب تعالى حبيبي نقرأ عن حاجة معينة أنت بتحبها، أنت بتحب نوع من الكلاب، تعالى ندور عن معلومات عنها. ابتدي اقربني من صوره انه لما يمسك الموبايل او هيشتغل في اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا الجديده، نبتدي نوجه الاتجاه ان انا اغذي دماغي بمعلومات جديده، اجيب حاجات مسليه بالنسبه له. فكره بقى التسليه، دايما الطفل، يعني هو الطفل والكبير الفراغ بيجيب مشاكل دايما. دايما الطفل بقى يا اما انا بتكلم معاه دايما، يا اما بحطه في مكان انا عارفه الناس دي هتشتغل معاه كويس، هتشغل دماغه، دايما يبقى في العاب بجيبها له تنمي التفكير. مش لازم تكون العاب غاليه على فكره، يعني معظم الاطفال ممكن تختار لعب ازاز ميه فاضيه بلاستيك، تختار حاجه تفك وتركز فيها، ما بتبقاش مش بالضرورة إمكانيات مادية قوية إن أنا أشغل وقت طفلي بيها أو أنمي. بس دلوقتي الحقيقة أستاذة نسيمة بقت الأطفال كلها متجهة للألعاب الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وكلها الحقيقة عبارة عن مشاهد عنف يعني بتكسبهم سلوكيات عدوانية بشكل كبير جدا جدا، وبتطلعهم عصبيين وبتخلي التركيز عندهم مش قوي وبتعملهم مشاكل في الدراسه. صحيح. بعد كده، وده انا محتاجه ان انا اوديه النادي، اوديه مركز شباب، اوديه مكان يطلع هو طفل وعنده طاقه يلعب رياضه بقى. تمام، بالظبط، الرياضه شيء مهم جدا، وزي ما قلت لو ما فيش مفر من التكنولوجيا يبقى لازم اوجهها في اتجاه صحيح، لان هي ممكن تكون مفيده جدا بالنسبه له. صحيح. يعني دي هتنمي عقله، هتنمي شخصيته، هتزود التركيز عنده، هتزود المعلومات، كل دي حاجات مهمه، لكن لو انا وجهتها في الاتجاه الصحيح. طب أستاذة نسيمة، لو احنا هنتكلم عن الطفل، هل الطفل بيختلف في القاهرة واسكندرية؟ بيبقى يعني مدلل شوية، بيبقى يعني ما بيبقاش فيه رقابة عليه بشكل كبير زي مثلا في في الصعيد أو في الريف؟ بيبقى لا يعني أعتقد أن بيكون فيه اهتمام الأسرة، بيكون أكبر بشكل لا يعني أكبر نوعا ما. بيختلف، هل بيختلف الطفل السوي عن ذوي الاحتياجات الخاصة؟ عايز أفرق ما بين الحالتين، يعني هل ده وده الاثنين في اختلاف بينهم ولا كلهم في الأول وفي الآخر ده طفل؟ كل حاجة فيهم موضوع وحكاية لوحده. يعني هي فكرة الطفل المدلل دي فكرة ناتجة عن مفهوم خاطئ عند الأب والأم، فبالتالي ان انا اوعي الام بالذات الام اكثر، اوعيها ازاي ازرع ثقه في طفلي في نفسه من غير ما ادلعه. هي مدلل على فكره استاذه نسيمه، يعني هو المعني بيها هنا هو ان هو ما فيش مراقبه على اللي هو بيعمله. لا ده غلط، ده برضو له علاقه بالاسره. انا عارفه دوري كام وكاب، انا مش المفروض اسيب ابني لنفسه او اسيبه لاصحابه على طول. احنا تربينا كلنا، اهالينا بيعرفوا احنا مصاحبين مين واحنا بنلعب العاب شكلها ايه، بيدخلوا علينا. ده تغير كل ده يا استاذه نسيم، اتغير بشكل كبير قوي. اتغير لان ظروف الحياه برضو، خلي بال حضرتك الاب والام هم معذورين، هم في مفرمه بيجروا طول النهار عشان يوفروا الاحتياجات اللي مش فقط بتنفيدي. صحيح حضرتك، احنا زمان ابسط حاجه كانت بتسهلنا، دلوقتي في حاجه بكره في حاجه ثانيه، في سباق الاهل بتجري عشان تجيب احتياجات الاطفال اللي عمرها ما تنتهي ولا تنتهي. صحيح. الجديد جديد، ودايما بشد الطفل لحاجه جديده بالاعلان وبالاعلام، وده غلط. احنا زمان ابسط شيء كان بيسهلنا. صحيح. طب لكن طب بالنسبه للطفل في السوي او الطفل ذوي الاحتياجات الخاصه، هل برضو كل واحد ليه اسلوب معين في ان احنا نقدر نقوم السلوكيات الخاصه بيه، ولا كله في الاول في الاخر بيبقى طفل وان هو كلها بتبقى حاجه عامه؟ لا حضرتك طبعا اطفال ذوي الامتيازات الخاصه، وانا بشوف ان هم ذوي امتيازات خاصه، ان دايما انا اتفق معاك تماما الحقيقه. نعم، ليهم شيء مميز عن اي حد ثاني. لو في حد فاهم بيشتغل صح وفاهم صح بيجيبوا نتائج مبهره، وانا شفت النتائج دي. بالنسبه للطفل العادي اللي ما عندوش امتيازات الخاصه دي، ده دور زي ما قلنا تاني وهنقول دايما الام والمكان الحضانه. على فكره كل شيء بيبتدي يا جماعه في الحضانه. الحضانه اهم مرحله دراسيه في عمر الطفل، من عندك من 3 شهور لحد 10 سنين دي السنين الذهبيه بتاعتك. يعني بتشكلي بقى الطفل ده في كل حاجه فيه، صح، دماغه، وتحطي له وتفهميه القواعد بالصح والغلط. هو مش مكنه، لكن انا بحترم ذكائه وببتدي افهمه انه شخصيه فاهمه، بس يمكن مش عارف يعبر عن نفسه. لحد ما احس ان هو حياته خلاص حطيت له اديته القواعد كلها، بعد كده هو ان شاء الله بيكمل طريقه لوحده، مش بيحتاج بعد كده حد يقول له انه خلاص اتاسس بيته أساسية، بتطلع للدوار بعد كده عادي يقدر يكمل لوحده، ما بتبقاش مشكلة. حطيتي القيم، حطيتي المبادئ، حطيتي الدين، حطيتي الاحترام، حطيتي المعلومات، شغلتي دماغه، انت مش محتاجة تعملي بعد كده. في حاجة كمان الشغل بقى بيبقى صعب أكتر. تمام. في حاجة كمان أستاذة نسيمة مهمة جدا، وهو التعامل مع الطفل. طفل اليوم غير طفل أمس، طبعا مختلف تماما في الدماغ نفسه وفي طريقة التفكير. فما ينفعش ان انا اتعامل معاه على انه هو صغير، لان هو بيكلمني بطريقة او باسلوب اكبر من سنه بكتير جدا، من خلال طبعا انفتاحه على الفيسبوك والتواصل الاجتماعي وحاجات كتير قوي، النت والكلام ده. فايه الطريقه اللي انا ممكن اتكلم بيها الطفل؟ يعني انا عايز يعني هل اكلمه على انه هو الولد انت راجل كبير وبتفهم، واكلمه كانه بالفعل بكلم حد كبير، ولا كل مرحلة عمرية ليها أسلوب في التحدث معها؟ هقول لحضرتك حاجة، أنا أول حاجة بقولها لما أكون عندي اجتماع أو قاعدة مع حد، بقوله إحنا هنتفق على شيء، إن الطفل ذكي جدا ومع كامل احترامي هو أذكى مننا، فإحنا لازم نحترم ده ونتعامل معاه على هذا الأساس. أنا مش هعامله على إنه كبير بحيث هكلمه يعني بطريقة فيها جدية، لا أنا هلعب معاه في سنه وبطريقته، لكن هوصله المعلومة وأنا عارفة إن هو فهمني. فرق كبير لما أتعامل مع الطفل على إنه ذكي فاهم، وإن أنا أتعامل معاه إنه مش فاهم حاجة، هياكل ويغير ويقعد، وهنولع له أي حاجة كده في التلفزيون يتفرج عليها عشان ما يقعدش يعيط. لا هو فهم كويس قوي، مخه بيخزن، العقل الباطن عند الطفل وعندنا كلنا بيخزن حتى وهو نايم، حتى اللي بيسمعه جنبيه. والعقل الباطن ده بيقعد يرتب كل حاجة وساعة الوقت المناسب بالنسبة له اللي هو بيقرروا بيبتدي يطلع كل الخزين اللي عنده قدامه. حتى ممكن تيجي حضرتك مثلا أم تقولك أنا فوجئت ابني فاكر حاجة كان صغير إزاي فاكرها، أنا فوجئت بيقول لي حاجة أنا مش متخيل إن هو فاكر الكلام ده وفاهم كده. لا حضرتك هو فاهم كويس قوي، هو ذكي كويس جدا، هو ربنا سبحانه وتعالى مديه ملكات قوية قوي. الفرق البسيط اللي حضرتك مش فاهمه إن هو يمكن لسه ما تعلمش يعبر عن نفسه، لكن المعلومات جواه. فلازم نبقى فاهمين كده، نبقى حريصين على اللي بيسمعوا، حريصين على تصرفنا، لان احنا اول شباك ليه على الدنيا. صح، فلازم نكون حريصين. كمان استاذه نسيمه لابد ان كل اب وكل ام يعلموا تماما ان الطفل الموجود معاهم في البيت او الطفلين انتم مراقبين منهم، اي تصرف انتم بتعملوه هو بيتسجل عنده وهيبقى يعني هيقلده بشكل تلقائي. فلازم احنا كمان الكبار لابد ان هم كمان يخلوا بالهم من تصرفاتهم، يخلوا بالهم من طريقة كلامهم، يخلوا بالهم ما علمش ابني ان هو ما يكذبش وانا اقول له انا مش موجودة وقول في التليفون انا مش موجودة. يعني في حاجات معينة لابد ان احنا برضو يعني نعرف ان احنا نتكلم دلوقتي عقلية مش عقلية زمان، مش اطفال زمان، لا اطفال دلوقتي مدركة بتبقى تماما لتصرفاتنا اللي احنا بنعملها، فما نقولش الحاجة وعكسها او ضدها. فيعني الطفل بيبقى عنده نوع من البلبلة الحقيقة، مش عارف الصح من الغلط. هو اخطر من كده كمان، صورتي انا كأم قدامه. صحيح. يعني خد بال حضرتك الطفل الحالي اذكى، شخصية أقوى، قدرته على التعبير عن نفسه أكتر. نعم. عنده جرأة أكتر. أنا لما هقوله على حاجة وأكذب قدامه، هو لما هيقعد مع نفسه، خلي بال حضرتك هو دايما بيعمل تقييم للأمور اللي حواليه. تمام. أنا كأم هيقيمني تقييم مش مظبوط يوم ما في موقف أقول يا ابني أعمل كذا، هو مش هيقتنع، لأن أنا أصلا قيمي في خانة إن أنا بقول كلام ما بعملوش. صحيح. لازم أكون حريص، كنت عايز ابني يحترمني ويسمع كلامي ويثق في رأيي، لازم أنا أكون صادقة قدامه، لأن هو يقتنع بشخصيتي عشان لما أجي في الوقت اللي هو محتاجني فيه أكون مقنعة بالنسبة. ده صحيح. أنا بشكرك جدا جدا أستاذة نسيمة عيسى الخبيرة التربوية، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل النصايح وكل المعلومات اللي حضرتك أفدتينا بيها. شكرا لك. نرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، وعدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. الحقيقة الفقرة التالية اللي هنتكلم عنها الآن، وهي بتكلم عن إطلاق مبادرة الحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبدية ضمن مبادرة 100 مليون صحة. وزارة الصحة والسكان والتنمية المحلية أطلق المحور الثالث من المبادرة الرئاسية والخاصة بالحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبدية بصالونات الحلاقة، التجميل، النوادي الصحية. دي بتعتبر إحدى البؤر المهمة لنقل العدوى في محافظات. يمكن المبادرة دي هتبدأ من محافظات المرحلة الأولى، وعددها 9 محافظات، هي بورسعيد والإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بني سويف، الأقصر، أسوان، بالتنسيق مع والتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة. في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على صحة العاملين أو الصحة العامة للمواطنين، واستكمالا لنجاح المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظات الجمهورية. معنا الآن على الهواء دكتور محمد علي عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ومؤسس وحدة الفيروسات بالمعهد القومي للكبد. أهلا بك معنا دكتور محمد. أهلا أستاذ أمل وتحياتي لحضرتك والسادة المستمعين. دكتور محمد أنا بس عفوا لو تسمحي لي، أنا استشاري الكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد. وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد. تمام. وأنا أستاذ الكبد في المعهد. تمام دكتور محمد، واحنا بنتكلم عن المبادرة ديت، مبادرة الحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبدية، كنا دايما عايزة اكتر من حاجة، مش عارفة ابدأ بايه الاول. هل الاول عايزين نعرف الناس الاول ايه هي الفيروسات الكبدية عبارة عن ايه، وبعد كده نعرف ازاي احنا نتجنبها، وخصوصا يعني هم ذكروا بعض الاماكن زي صالونات الحلاقة، زي التجميل، زي النوادي الصحية، الحاجات دي كلها ممكن تكون فيها نقل للعدوى، نشوفها ازاي. الاول الفيروسات الكبدية ممكن الانسان يعني حول حضرتك سهل الموضوع لحضرتك جدا والسادة المستمعين، احنا المبادرة الرئاسية هي مبادرة 100 مليون صحة. نعم. هي أكبر مبادرة في التاريخ ما حضرتك عارفة. طبعا. وخدت فخر وإشادة عالمية خاصة من منظمة الصحة العالمية. نعم. وينبثقت عنها عدة مبادرات، خاصة المبادرة حضرتك تكلمت عنها، وهي مبادرة للحد من العدوى. في بدأنا بالصالونات التجميل والنوادي الصحية كنواة مبدئية لمنع انتشار العدوى وفيروسات الكبدية سواء السي والبي. عايز اقول لحضرتك ان هذه الفيروسات الكبدية بتنتقل عن طريق الدم ومشتقاته. بمعنى ايه؟ اي شيء حاد يخترق الجلد ويكون هذا الشيء يعني مصاب او ملوث بدم مريض، من الممكن ان يصيب الشخص السليم. من هنا كانت هذه المبادرة هامة جدا لتحقيق الهدف القومي لنا كلنا بالقضاء على فيروس سي. احنا بنقول عشان القضاء على فيروس سي يا فندم لازم نسبة الإصابة تكون أقل من 1% من عدد السكان. احنا الوضع الحالي احنا رقم واحد بحمد الله بمن تم علاجهم من فيروس سي نتيجة الجهود المميزة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والمبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة. في الحملة دي اكتشفنا المرضى الجدد فيروسين حوالي 1,540,000 مريض تم علاجهم حاليا، أكثر من 1,000,000 نسمة، يضافوا إلى من تم علاجهم سابقا. يعني احنا بنتكلم يا أستاذ أمل في إن احنا عالجنا أكثر من 3 مليون مريض فيروسي، وده أكبر رقم في العالم. عشان نقضي على المرض لازم إلى جانب الشق العلاجي الشق الوقائي، إن أنا أمنع العدوى. فبدأنا العدوى احنا مش هنقدر نمنع الناس انها تروح صالونات الحلاقه او اماكن او التجميل او النوادي الصحيه. طب يعملوا ايه؟ طيب ما شوف حضرتك، اولا توعيه الناس القاعدين في الاماكن دي ووضع الملصقات في اماكن ظاهره في الاماكن، وعمل دورات تدريبيه على الواقع. وان انا بقول يا اهل الخير سواء المواطنين او الناس القائمين على الاماكن دي سواء صالونات او المجتمع المدني عامه ومعانا المحليات، ان هم طرق العدوى النقل عن طريق اي شيء حاد. يبقى الواحد ياخد ادوات بتاعته سواء المقص سواء مسن حلاقه اي شيء نزل من كير والباديكير القصافه اي شيء حاد، يبقى كل واحد بقى بحاجه بتاعته متعلقاته الخاصه بيه، مش لازم يستخدم اللي موجود في المحل نفسه. صحيح بالظبط. وعايز اقول ان احنا زي ما عملنا في مبادره 100 مليون صحه ما قامتش على وزاره الصحه فقط، بالعكس كان كل الوزارات شامله التخطيط ووزاره الشباب والمحليات وكل الوزارات معنا. كذلك المبادرة للوقاية بدأت كده، احنا نقول شق الوقاية شق هام جدا. صحيح. لتحقيق الهدف الأسمى. يعني مهما عالجتي يا أستاذ أمل من غير ما عملتي وقاية، لأن أمنع المرض حدوث المرض للناس جدد أو حتى تخيل حضرتك ممكن الناس اللي تعالجوا شوفي يا تماما لكن عادوا مرة تانية. فالنقطة مهمة جدا وهي مبادرة هامة جدا، وندعو من خلال برنامج حضرتك المحترم جميع السادة المواطنين للتجاوب مع المبادرة، لأن المبادرة هامة جدا وهي خطوة نحن لتنفيذ الباقي زي التخلص الآن من نفاذ طبية وحاجات كتيرة جدا جدا سيتم التطرق فيها في المبادرات القادمة إن شاء الله. احنا محتاجين والله كمان الحقيقة دكتور محمد ان يكون المجتمع المدني ايضا يكون مشارك في مثل هذه المبادرات اللي هي يعني تحت مبادرة 100 مليون صحة، لان دورهم مهم جدا في توعية الناس المواطنين في كل مكان. يعني مش هتبقى بس مجرد ان احنا يبقى فيه او يعني ملصقات بتقول احنا نتجنب كذا نتجنب انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية كذا. بالضبط كده، وانا بشكركم كاعلام، وده المرجو من جميع وسائل الاعلام انها تدخل بشكل جدي ومباشر في الاعلان عن هذه المبادرة وتدعمها بكافة السبل. تمام، ونتمنى برضو يعني ان الناس ان شاء الله تصل لهم كل هذه النصائح وهذه المعلومات، لانها بقت شيء مهم جدا، وخصوصا ان احنا الحمد لله يعني يمكن فيروس دلوقتي حضرتك زي ما ذكرت كمان ان يعني اكبر عدد من العالم فعلا. طبعا مصر حصلت عليه، ويمكن احنا دلوقتي يمكن بنعاني كمان بعض الدول في افريقيا من فيروس سي، التجربة منطقها ايضا لافريقيا. ده في مبادرة رئاسية لعلاج مليون أفريقي. نعم. وبدأنا في علاج الأفارقة الموجودين عندنا، وكشفنا على 60,000 أفريقي وافد، وتم علاج لأن نسبة الإصابة 1%، تم العلاج 600 واحد هم عندهم الإصابة. تمام، في حاجة بس صغيرة برضو عايزة أأكد للناس عليها، وحضرتك موجود معايا ودكتور محمد، إن بعد ما استخدم الأدوات الخاصة بي، سواء بقى أدوات الحلاقة أدوات تجميل أي أدوات بستخدمها خاصة بي، إن أنا أحطها في صندوق أمان عشان أتخلص منها. يعني حتى لو أنا ممكن أكون أنا عندي عدوى فمنقلهاش ما بضلش كل شوية استخدم أنا نفس الحاجة دي، فده برضو من ضمن نقطة مهمة جدا حضرتك. ويمكن الفلسفة والثقافة المجتمعية للحاجات البسيطة دي هامة جدا في البيت والمجتمع. فطبعا توافر الجهود والوعي حتى بالنسبة لأطفالنا الممارسة السليمة دي لها تأثير نرجو إن شاء الله. تمام، أنا بشكرك جدا جدا دكتور محمد علي عز العرب، رئيس الجهاز الهضمي والكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد. شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا. العفو يا فندم. شكرا فندم. اللي عايز بكرة أحلى، احنا قومك في ايدينا، هي حاجة بسيطة سهلة، قوم تعالى احنا جينا من أسوان لإسكندرية، تب منك هتلاقينا صحتك في الدنيا دي، صحتك غالية علينا، انت ماشي بأي حتة ماشي بأي حي، اطمع ثلاثة ستة في ايدك وانت جاي، معنا الآن بتتكلم عن احتفال وزارة الآثار بعيد ميلاد المتحف المصري بالتحرير ومرور 117 عاما على افتتاحه بحضور وزير الآثار وعدد من قيادات الوزارة وسفراء بعض الدول ونخبة من الشخصيات العامة بمصر. الكلام ده كان اليوم. معنا الأستاذة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير. أهلا بيكي معنا أستاذة صباح. أهلا. وبشكرك يا فندم. حضرتك كنت في الطريق الاحتفالية خلصت؟ الحمد لله على خير ان شاء الله. معلش احنا عاوزين طبعا يعني نوصل لكل السادة المستمعين في البرنامج العام من خلال نهاية الاسبوع الاحتفالية يعني كانت شكلها ايه وضمت ايه بالظبط. الاحتفالية ضمت افتتاح معرضين. هو اولا هي بمناسبة افتتاح عيد افتتاح المتحف المصري 117 لان المتحف المصري تم افتتاحه في 15 نوفمبر عام 1902. العام دوت نظمنا معرضين داخل المتحف المصري، معرض عن التعليم في مصر القديمة والمعرض الثاني عن خبيئات المومياوات. كمان في تطوير بيحصل في المتحف دلوقتي في الحديقة المتحفية في النافورة وتم تطويرها بالإضافة لأسوار المتحف والأبواب الأساسية الحديدية للمتحف، ايضا تم تطويرها ورفع كفائتها ودهنها باللون الاصلي. داخل المتحف المبنى نفسه تم دهن الدور الارضي والدور العلوي بالالوان الاساسيه الاصليه للمتحف وقت افتتاحه من 117 عام. ففي تطوير بيحصل في المتحف المصري بالاضافه للمعارض المؤقته اللي تم افتتاحها الحمد لله النهارده. تمام. بعد كده كان في كلمات طبعا للسيد الوزير وضح فيها أهمية المتحف المصري وأن دايما بيحرص على إقامة حفل في عيد افتتاح المتحف المصري للتأكيد على أهمية المتحف المصري. تمام. وأن المتحف المصري باقي مع افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة في الفسطاط، فالمتحف المصري يظل مفتوح للزائرين ويحتفظ بقطع أثرية هامة يتمكن الزائرين من رؤيتها ان شاء الله. بالاضافه ان في تطوير كمان بيحدث في المتحف المصري بالتعاون مع المتاحف الاوروبيه الخمسه الكبرى. وايضا مع الاتحاد الاوروبي. فان شاء الله المتحف المصري باقي وهيظل مفتوح. كما دمت ايضا الاحتفاليه فقره فنيه من فرقه النور والامل ثم على الهارب. نعم. الحقيقه يمكن المتحف المصري بالفعل يمكن اللي محدش يعرفه ان هو بيعتبر يعني الثالث من نوعه على مستوى العالم في تخزين وعرض الاثار. يعني حضرتك ذكرتي كمان المتحف الكبير برضو فيه عدد كبير جدا من الاثار ومن القطع الاثريه الحقيقه الى ان يتم ان شاء الله باذن الله افتتاحه. فيعني المتحف المصري برضو يعني اعتقد ان هو لا يقل اهميه عن المتحف الكبير ايضا. أكيد المتحف المصري واحد من المتاحف الكبرى. صحيح. في العالم وأكبر متحف في العالم بيضم آثار مصرية قديمة. هو رواق قطع الآثار المصرية موجودة داخل المتحف المصري. فالمتحف المصري إن شاء الله يظل محتفظ بأهميته وهيظل مفتوح للزائرين إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بشكرك جدا جدا أستاذة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير وشكرا لحضرتك إن حضرتك بتكلمينا وحضرتك في الطريق. فبشكرك شكرا جزيلا يا فندم وكل عام وحضرتك بخير. حضرتك بخير. شكرا. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، حجر أسوان، من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان. حجر أسوان، فوق كل شمر قوموا زفة عروسة، وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة، فوق كل شمر قوموا زفة عروسة، على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. وبقوا افتكروني في باب النصر وسلمولي، سلمولي يا الحبايب وبعدولي، سلمولي على الأخبار المهمة اللي كان لابد إن احنا نذكرها في نهاية الأسبوع هو ما أعلنه وزير الإسكان إن الهدف من تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها هو هدف تنموي للوصول إلى مظهر عمراني حضاري. ده الحقيقة كان خلال اجتماعه مع ممثلي نقابة المهندسين لمتابعة تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية بالمحافظات والمدن الجديدة. الوزير طالب بتعميم أو التعميم على المحافظين للتنبيه على الإدارات المحلية بتلقي جميع الطلبات المقدمة للتصالح من المواطنين دون رفض أي طلب أو إبداء الرأي فيه وترك ذلك للجان المختصة اللي تتولى البت في تلك الطلبات. ده الحقيقة كان لابد أن احنا نذكره أيضا في نهاية الأسبوع. تعيش مصر انا فرحان دايما ببلادي اولاد مصر، كل الناس حيغنوا بلادي وحتعيش مصر، انا فرحان دايما ببلادي اولاد مصر، مصر الام اللي تسميني تاخد بايديا تعديني، مصر الام اللي تسميني تعديني، اسمها هو اللي بيشفيني والدوا مصر المحروسة غالية عليا، مينها بيرقص هو عليا، المحروسة غالية عليا، مينها بيرقص هو عليا، دي بتنسقى والحنية اسمها مصر. على أهرامها أحلف إني سمعت كلامها، أكتب اسمي على أهرامها أحلف إني سمعت كلامها، وأنا تلميذ بحلم قدامها، أنا تلميذ بحلم قدامها، بتاريخ مصر، مصر الريف وحواري البندر، مصر العلماء اللي بتفكر، مصر الريف وحواري البندر، مصر العلماء اللي بتفكر، أو عسكري في البرد بيسهر يحرس مصر، مصر الأم اللي تسميني تاخد بإيديا تعديني، مصر الأم اللي تسميني تاخد بإيديا كل الشكر لكل السادة المستمعين اللي تابعونا النهاردة في نهاية الأسبوع. بشكر أيضا كل الضيوف اللي كانوا معايا النهاردة في نهاية الأسبوع. بشكر فريق العمل أحمد دياب الإعداد. بشكر أيضا زميلي وبشكر شكر خاص وسام محمد الحقيقة ليس فقط على هندسة الهواء ولكن أيضا لإخراجه للبرنامج ككل في اختياره المميز للأغاني الحقيقة اللي بتكون بالفعل يعني موفقة بشكل كبير جدا الحمد لله واختيار ليها في الفقرات خاصة بيها. أنا بشكرك جدا زميلي وسام محمد على هندسة الهواء. شكرا ليك, شكرا جزيلا, شكرا ليكم. وكنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون. السلام عليك يا أم البلاد, مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. السلام عليك يا أم البلاد, مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. مصر أكبر, مصر أبهى, مهما تجري الدنيا سبقة لها ألف وألف سبقة, التاريخ منها استفاد. مهما أقول أو مهما أحكي لها بس بروح وبشكي, علمتني عمري ما بكي, حضرة دايما في المعاد. مصري أجمل كل يوم, مصري أجمل كل يوم.